يتمنى لهم كما يتمنى لنفسه. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الجواذب في جانب، وذكر قيما أخرى في جانب آخر. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والأمر صادر من الله سبحانه وتعالى لأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. قل لهم يا محمد إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم قبيلة أصول الأجداد وأموال اقترفتموها اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها، هذا جانب. والجانب الآخر، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. استعدوا، هذه الآية نزلت ضمن ما نزلت في سورة براءة لتوضح للمسلمين على مدار التاريخ أن العلائق التي لا تكون على أسس سليمة وأعمدة قويمة ومبادئ صحيحة لا يمكن أبدا أن تنتج إلا شرا ووبالا على من ينصبونها أو يتعلقون بها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لآية قبل هذه الآية التي بدأنا بها الخطبة، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. نحن نذكر هذا ليسمع المسلمون ولينتبه الغافلون وليدرك الواعون أنه لا نجاة لهذه الأمة إلا بطريق واحد، علائق تعلي أقدارنا، علائق ترفع من شأننا، علائق تجعلنا مرهوبين في أعين وفي قلوب أعدائنا، علائق الإيمان. أحب إليكم من الله ورسوله، في العلاقة الله والرسول وجهاد في سبيله فتربصوا استعدوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكأن الله سبحانه وتعالى يهدد السابقين الذين كانوا يواجهون رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم، بل ويهدد أتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم من الصحابة، يريد أن يربيهم تربية جديدة. إن غيركم يفتخر بالآباء والأجداد والأبناء والإخوان والعشيرة والأزواج، هذه أمور لا يستقيم وضعها ولا يستقر أمرها، فقد يكون هناك من الآباء من يخون الأبناء، وقد يكون هناك من الأبناء من يخونون الآباء، وقد يكون هناك من الإخوان من يخونون إخوانهم، وقد تكون هناك خيانات بين الأزواج والزوجات وبالعكس، وقد تكون هناك علائق غير قوية بين العشيرة بعضها والبعض الآخر. هذا كله جانب أرضي. أما الجانب العلوي فهو حبنا لله عز وجل وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبنا للجهاد في سبيل الله المجرد من أجل إعلاء كلمة الله ورفع رايته ونشر دينه في الأرض. لو وجدت الفئة التي تعرف ذلك جيدا ما وقعنا فيما وقعنا فيه من الضعف والخور ولعب الأعداء بنا في كل وقت وحين. تفتح ثغرة كل يوم لإشغال هذه المجموعة ولإشغال هذه المنطقة. أرأيتم إلى ما وجدناه بين دولتين مسلمتين كانت في وقت من الأوقات متحدتين أمام عدو لإنقاذ المنطقة، وإذا بهما أمام الأرض والعشيرة يحدث ما يحدث من خلاف وينزل ما ينزل من إحن وتحل بالساحة ما تحل من ضغائن وأحقاد. ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم بعد اليوم. هذا نداء محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يواجه المسلمين في آخر لقاء في حجة الوداع. ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم بعد اليوم، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك من التحريش فيما بينكم، فاحذروه على دينكم. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هذا؟ وعندما تنزل النازلة وتحل القارعة وتنزل بهؤلاء ما وينزل بهؤلاء ما ينزل، لمن يلجؤون؟ إن اللجوء إلى الدين أولى، واللجوء إلى عبادة الله عز وجل وإلى منهج رسوله هو الأقوى وهو العلاج. لكننا وللأسف الشديد نقدم قضايانا لكي يبرم فيها أعداؤنا الحلول. وما أدراك ما الحلول؟ إنهم وضعوا في كل بلد من البلاد يوم أن دخل المستعمر الكافر في هذه المنطقة بل وفي سائر المناطق الإسلامية، وضعوا لهم حدودا حتى تكون بعد ذلك سبيلا إلى دخولهم مرة ثانية. لقد طرد المستعمر الكافر من أرض الإسلام بفضل الله أولا، ثم بفضل الصحوة الإسلامية ثانيا. لكنهم عندما طردوا تركوا هذا المسمار الذي وضعوه، حدود رسموها، يعني حدود رسموها عارفين في الوقت المناسب كيف تثار الإحن، كيف تثار الضغائن، كيف يحدث الخلاف، والعلاج معروف عندنا. نحن أمة واحدة لا حدود بينها، أمة واحدة نادى بها محمد صلوات الله وسلامه عليه. ألا إن أباكم واحد، وإن ربكم واحد، وإن كتابكم واحد، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أمة واحدة ثم وجد فيها بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وابو بكر العربي، وجدوا جميعا كانوا يدافعون لا عن ارض ولا عن مكان، وانما يدافعون عن اسلام وايمان. اسلام وايمان، اسلام وايمان يا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. بعنا في تكالبنا على الدنيا ووقعنا فيما حذرنا به رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. والله ما الفقر اخشى عليكم، فقر ذا التمرة كانت تكفي الواحد الجندي وهو يضعها في فمه، لا امداد ولا تمويل ولا غيره ولا اخراج، تمرة واحدة كانت تكفي الجندي المؤمن اياما طويلة وهو يمصها حتى يجد بعدها تمرة اخرى. اموال طائلة يا عم دلوقتي، احنا اصبحنا اموالنا كثيرة، مائدة مائدة، اصبحت الامم كلها دلوقتي بتتطلع للمائدة الاموال. والله كما سمعنا في الاسبوع الماضي من بشريات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفيض المال حتى لا يقبله احد، ان شاء الله هيجي لكم المال، لكن هل تستطيعون ان تحافظوا على المال؟ نستطيع المحافظة على المال؟ اسمعوا، والله ما الفقر اخشى عليكم ولكنها الدنيا اخشى عليكم ان تتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتكم. هي الدنيا الان، هي الدنيا ماشية مع المجتمع، والغريب العجيب ان المجتمع الضائع في هذه الدنيا هو المجتمع الذي ضل الطريق وغاب عن الوعي. والطريق الذي ضل عنه المجتمع المسلم هو طريق الله، اسمعوا القرآن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يا لله للمسلمين، قضايا كل يوم يا عم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، تجارة بقى شوفوا التجارة النهاردة نقرا كده يقول لك ايه في الخليج 97,000 دش في منطقة الخليج تهدد محطات التلفزيون. 1000 دش، دش الخنا والفحش، هذا الدش يصدر لأبنائكم في البيوت ولنسائكم في البيوت ولبناتكم في البيوت، يصدر لهم كل محطات العالم. بتشوف كوهين وبتشوف الصرب اللي بيقتلوا المسلمين بيعملوا ايه في المسلمين، ينتهكوا الحرمات، يرتكبوا المنكرات، ينتهكون الحرمات ويرتكبون المنكرات. دش يا عم 97,000 تجارة، بنتاجر في ايه؟ بنتاجر في تدمير الأمة. بنحاول كأمة أن تحارب المخدرات، لأن المخدرات ده وبيل فتاك بأمتنا. فنجند الأمن ونجند كل الطيبين والخيرين للتحذير من المخدرات والمسكرات في بلاد المسلمين. لكن جاي لنا حاجة تانية، تخدير آخر. 24 ساعة تستطيع أن تشاهد تلفزيون العالم. يا سلام، هتشوف الراقصة الماهرة والمغنية الفاجرة والإنسان العاهرة وتنظر إليها وانت وماله، ما احنا بنشوف العالم نافذة على العالم. 97,000 دشية تجار المسلمين وأبناء المسلمين يقتلون على مرأى ونسمع من العالم، ألا تخافون من رب العالمين جل وعلا؟ وبعد ذلك نطلب الدعم والنصر من رب العالمين. اسمعوا، إن وعد الله لا يتخلف، وإن النصر الله لا يأتي رخيصا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. تاجر في ايه؟ تاجر في منكرات، وتاجر في موبقات، ويصرح لك بانك تبيع في المنطقة. الجزيرة العربية مهد الرسالة المحمدية على انتشارها واتساعها. ونرى عجبا في كل يوم ايها الاخوة الاحباب، فلتسمعوا جيدا مقولة حاكم الصرب او مسؤول الصرب، يقول: نحن نقتل المسلمين حتى نمنع اوروبا من الاسلام. اوروبا من الاسلام، ده كلامه. لكن وعد الله لا بد آت، واجل الله لا بد ماض، كما اخبر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، اخبر بذلك جيدا وحدثنا عن ذلك. قال صلوات الله وسلامه عليه: لا يترك بيت حجر ولا بيت مضر ولا بيت وبر الا دخله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. عزا يعز الله به الاسلام واهله، وذلا يذل الله به الشرك واهله. ايها الاخوه الاحباب، لا تنزعج، لكن هناك موازنة. إذا أحببت الأب والابن والأخ والزوجة والعشيرة، وأحببت المال والتجارة، وفضلت كل ذلك على هذا الجانب الآخر، حبك لله وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبك للجهاد، ولينصرن الله من ينصره، امتى ربنا يجيب لنا النصر ويدافع عنا؟ يوم ان ننصر الله عز وجل. هو ربنا عايز مننا نصر؟ لا، ننصر الله عز وجل في انفسنا، ننصر الله عز وجل في علائقنا، ننصر الله عز وجل في بيوتنا، ننصر الله عز وجل في مجتمعاتنا. ايها الاخوة الاحباب، ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. من هؤلاء الذين كتب الله عز وجل على نفسه النصر لهم؟ الذين ان مكناهم في الارض، تمكين، في تمكين دلوقتي للمسلمين في الارض، في تمكين. كل الامة الاسلامية ممكنة، عندها اموال، والاموال هذه تستطيع ان توقف بها عداوات هؤلاء الناس لو فكروا جيدا. قضايانا في بيوتنا، قضايانا في داخلنا، قضايانا تحل على اساس من ديننا، قضايانا تحل على مائدة ربنا ومنهج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. روحوا بقضاياكم على الامم المتحدة، لن تحل قضية. الاسلام هو الحل، الاسلام هو المنهج السليم الذي ينبغي ان يسلكه المسلمون. لماذا نحن عندنا الدواء؟ لماذا نبحث عن الدواء عند المرضى من الكفار والبلهاء؟ لماذا نقدم انفسنا نهبة لهؤلاء الجهلاء؟ اسمعوا القرآن جيدا: احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. عايزين نصر؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ادفعوا الأموال يا أخي، ادفعوا زكاة أموالكم، فتدفعوا الزكاة. أموالكم بيأخذها الأعداء، ينهبها السفهاء، يأكلها الجهلاء والبلهاء من الكفار والأعداء الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أمروا بالمعروف بكل خير كل خير، ونهوا عن المنكر وهو كل شر، ولله عاقبة الأمور. واحد يسأل يقول يا أخي ما هو ربنا قادر أن ينصرنا. ربنا قادر أن ينصرنا، بس أخذ على نفسه عهدا أن ينصر بثمن. اللي ينصر الله، رب إن تنصر الله ينصركم. في نصر الله أولا، إن تنصر الله ينصركم. ثبت أن المسلمين نصروا الله في أول مرة. طبعا يا أخي المسلم سجل التاريخ هذه المعاني لا لنتسلى بها او نتسامر بالحديث عنها. لقد وجد بلال ذلك الحبشي وهو يعذب في بطحاء مكة حتى خلص من كل ما يؤدي الى بدنه بسبب الى الجاهلية. يقول احد وهو نداء بلال الان، نداء بلال الذي يجعل المسلمين في الصومال يستغيثون اين اتباع الاسلام، اين جنود محمد عليه الصلاة والسلام. نداء بلال، نداء سلمان. سلمان منا اهل البيت، سلمان الفارسي لما عرف الاسلام، عرف الاسلام، عندما عرف الاسلام قال الرسول عليه الصلاة والسلام عندما تنازع عليه المهاجرون والانصار في الخزرج في الخندق، عندما تنازع عليه المهاجرون والانصار، قال الرسول صلى الله عليه وسلم سلمان منا اهل البيت. سلمان لما كان عارف ان ايه، ان ربه هو، ان ربه هو الله، وان ان كتابه هو القرآن مش قرآن اخر، وان دينه هو الاسلام، وان رسالته هي رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، سلمان منا اهل البيت. صهيب الرومي، بلال الحبشي، امة كانت تدافع بكل طاقتها. ايها الاخوة الاحباب، انظروا في المنطقة بينها وبين بعضها احن وبغضاء. ما صنعها الاسلام، وانما صنعتها الجاهلية في هذه الايام، صنعتها الجاهلية في هذه الأيام. فلم يكن اليمني يكره أحدا من الجزيرة العربية، ولم يكن أحد من المملكة العربية السعودية يكره يمنيا، ولم يكن القطري يكره. ده فيهم أسر يا إخوانا، أسر، والله إحنا بندرى كده في القبائل، القبيلة موجودة في قطر وموجودة في السعودية وموجودة في الإمارات. لماذا هذا الخلاف، ولماذا هذا الضياع لمصلحة من؟ إن أموالنا كثيرة ونستطيع أن نحل هذه المشاكل عندما نعرضها على الإسلام عقيدة وتحكيما ومنهاج حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجي أمتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، المؤمنون خرجوا من المدينة المنورة عندما كانت دولة الإسلام الأولى، خرجوا فاتحين شرقا وغربا، كونوا أسر في بلاد الشام وفي مصر وفي المغرب، وما زالت هذه الأصول موجودة، لا تفصل بينها حدود ولا تفصل بينها حواجز. فلو أراد المنصفون أن يرجعوا إلى دينهم أو أن يتمسكوا بهدي رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم لرفعوا هذه الحواجز. رفعوها، ارفعوها، كونوا دولة مسلمة تدين بربها وتسترشد بهدي رسولها محمد صلى الله عليه وسلم، يمشي فيها المسلم من المغرب إلى المشرق لا يحس بغربة. يحدثنا التاريخ الزاهر، اللي يقرأ رحلة ابن بطوطة خرج من بلاد المغرب، ابن بطوطة خرج من بلاد المغرب ووصل إلى إندونيسيا حيث لا يعرفون اللغة العربية، وهناك مسك أرقى منصب، لا عربي طالع من بلاد المغرب وجاي لإندونيسيا، مسك أرقى منصب، مسك رئيس وزراء. ابن بطوطة مسك هذا المنصب هناك، لم يقولوا له أنت وافد عربي ولا أنت وافد أجنبي، أنت مسلم، أنت مؤمن، أرض الله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. ولو عرف هذا المعنى في نفوس المسلمين ما وقعنا نهبة للأعداء، كان الأعداء يقدرون قوتنا ويقدرون سطوتنا ويقدرون موقفنا عندما يصاب واحد هناك في البوسنة أو في الهرسك. أيها الإخوة المسلمون، إن الدائرة لابد أن تدور، لكن نستطيع أن نوقف هذا المد المتعصب الفاجر ضد الإسلام لو وعينا الدرس في هذه المنطقة. اقرأوا ذلك جيدا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. نحن لم نكن نظن في وقت من الأوقات أن الشيوعية كمبدأ ستنهار وسيثار عليها، سينهال عليها التراب وتقبر إلى الأبد، بل ما كنا نتصور أن مسلما في روسيا يستطيع أن يؤذن لنداء الله عز وجل علانية. لكنني قرأت اليوم أن مؤتمرا أعد هناك في روسيا، مؤتمر لمسلمي أوروبا الشرقية، وحضره أناس من المملكة العربية السعودية التي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أرضها وأرض المسلمين في كل مكان. حضروا هناك، وأثناء المؤتمر قام من يؤذن في روسيا الملحدة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لإقامة الصلاة. سرعة ستدور الدائرة على أعداء الإسلام، لكن بثمن عظيم، وهو نصر دين الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. من القدير على نصرهم؟ الله سبحانه وتعالى. نستطيع أن ينصرهم، لكنهم عندما يوفون بالعهد ويؤدون الأمانة ويقومون بحملها خير قيام كما حملها السابقون سوف ينزل نصر الله عز وجل. اسمعوا القرآن الكريم جيدا، اسمعوا القرآن، وعوا هذا الدرس. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. جهاد في سبيله، احنا بنجاهد الآن. اللي بيدفع فلوس بيقولك أنا بدفع للبوسنة والهرسك، واللي بينفق على الصومال بيقولك أنا بدفع للصومال وإعلانات، واللي بيدفع لباكستان، واللي بيدفع لغير المسلمين أيضا بيتكلم بيقول كذا. إن الجهاد لا يكون مقبولا إلا بهذا الطريق الواضح. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الرجل منا يقاتل للذكر ويقاتل للمغنم ويقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟